السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرة اللي فاتت كنا توقفنا في لو كنا بنتكلم عن إجماع اللي حكاه ابن المنذر في الماء إذا كان قليل أو كثير وسقطت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته، ده بإجماع العلماء ماء نجس. واختلفوا العلماء في الماء إذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. مية عندك وسقط فيها نجاسة وما غيرتش من أوصاف المية دي، اللون أو الطعم أو الرائحة. الجمهور ذهب الجمهور إلى إيه؟ إلى التفرقة. قال لك إذا كان الماء كتير والنجاسة سقط ولم تغير أوصاف المية ديت، يبقى المية دي إيه؟ طهور. ولكن إذا كانت الماء إذا كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسة، النجاسة دي غيرت لم تغير من لون أو طعم أو رائحته، قال الجمهور إن الماء ده برضو نجس. الماء ده نجس. الله، طب ده ما غيرش لونه ولا طعمه ولا رائحته. طيب إيه الدليل بتاعكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابن عمر، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب قالوا بمفهوم المخالفة إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث. طب هم عملوا هنا ايه؟ عكسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي بيقول ايه؟ اذا كان الماء قلتين حمل لم يحمل الخبث. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. العكس اذا كان الماء اقل من قلتين حمل الخبث. طيب هنا ده بنسميه في الأصول مفهوم مخالفة. يعني مفهوم مخالفة يعني إيه؟ يعني يقول لك نص النبي صلى الله عليه وسلم أو نص الآية، الأدلة اللي عندك، ويجيب إيه؟ عكسها، عكس الكلام ده، ويقول لك ده الدليل بتاعي. عكس نص النبي صلى الله عليه وسلم أو نص القرآن ويقول لك ده إيه؟ ده الدليل بتاعي. يقول له إيه؟ مفهوم المخالفة ضعيف. مفهوم المخالفة ضعيف، عكس الحديث أو عكس الكلام اسمه مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة ده في الأصول ضعيف أصوليا، ما بناخدش بيه، وده إن شاء الله درس في الأصول سنة ثالثة بإذن الله، تاخديش سنة ثالثة. يبقى مفهوم المخالفة ضعيف، ده اللي رد عليه أو رد مالك وابن حزم على الجمهور دي. قالوا لهم مفهوم المخالفة ضعيف أصوليا، وإيه؟ وده بيرد على الدليل اللي انتوا معاه. بل بالعكس، ده في دليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، الماء لا ينجسه شيء، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قول ابن حزم ومالك هو ايه؟ هو ده ما دل عليه الدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الا اذا كانت ايه بقى النجاسه اللي سقطت دي غيرت لون طعم رائحه. فهمتوا الجزئيه دي او فهمتوا ايه الجمهور قال ايه واستدل ده بقى؟ يعني ان شاء الله يعني سبعه ابواب دول يبقى كل ايه الخلافات بتاعتنا بالطريقه دي. الجمهور يا جماعه فرق ما بين الماء الكثير والماء القليل اذا سقطت فيه نجاسه ولم تغير النجاسه دي لا لون ولا طعم ولا رائحه الماء. قالوا الكثير ده ايه؟ طهور. طب القليل؟ قالوا لا نجس. طب نجس ليه؟ يعني دلوقتي النجاسه دي لا غيرت لون ولا طعم ولا رائحه، نجس ليه؟ قالوا بايه؟ بمفهوم المخالفه في حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم ايه؟ لم يحمل الخبر. المفهوم المخالفه يعني عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الماء اقل من قلتين حمل الخبر. حمل الخبر يعني ايه؟ اي حاجه تقع فيه خلاص يتنجس. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا رد عليهم ابن ما ابن حزم ومالك قالوا لا ده مفهوم المخالفه ضعيف اصوليا، بالاضافه ان منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، وخذي ذلك هنا شيء نكره في سياق النفي دي بتدل على ايه؟ بتدل على العموم. يعني اي شيء لا ينجس الماء طالما لم يغير لونه او طعمه او رائحته. خلاص كده في حد خلاص كده في حد عنده اي سؤال لحد كده؟ طيب عندنا بعد كده حديث رقم 6 عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب. قالوا يا ابا هريره كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا. وحديث رقم 7 لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا الحديث دي بتتكلم عن الماء المستعمل. الماء المستعمل ليه اكتر من تعريف. تعريف المتفق عليه الماء المتقاطر من اعضاء المتوضئ في رفع الحدث، ده باجماع العلماء. الماء المتساقط يعني انت لو جبتي طبق وتوضيتي فيه الماء المتساقط من وضوئك ده اسمه ايه؟ ماء مستعمل. او برضه بالنسبه للغسل لو اغتسلت في طبق والماء المتساقط من الغسل بتاعك هو ده اسمه ايه؟ ماء متساقط، ماء مستعمل. الحنفيه ليهم تعريف تاني قالوا ان الجنب اذا انغمس يعني نزل في بير بنية رفع الحدث فسد الماء وده اسمه ماء مستعمل. يبقى الواحد نزل في بير وكان في نيته ان يرفع الحدث عنه سواء بقى كان يعني بيتوضا او بيغسل. هنا بيقول ده ايه؟ ده كده الماء اتفسد وده ماء مستعمل. او وهو نازل عارفين طبعا البير بيبقى فيه نزول وبيبقى فيه زي حجر كده بيبقى الاساس بتاع البير بينزل ويعني بيبقى واقف عليه وبينزل الدلو بتاعه ويجيب ايه الميه. فبيقول لك حتى لو هو مش في نيته خالص ان هو يتطهر من حدث اصغر او حدث اكبر ونزل بالكلفيه دي والغمس بدون اي نيه برضه الماء هيبقى مستعمل يبقى ده ايه؟ ماء فاسد. ده تعريف أبو حنيفة. الملكية قالوا لا. قالوا المية اللي بنتوضى بيها أو بنغتسل بيها، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد لو تتذكروا قلنا تقريبا 3/4 كوباية، والصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد. ده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده اللي كان بيتوضأ بيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يغتسل فيه. فبيقول يعني الملكية بتقول إيه بقى؟ إذا كانت الآنية فيها كمية المية ديت اللي بنتوضأ بيه المدة أو الصاع، وحطينا فيها إيدينا، دي إيه؟ يعد ماء مستعمل، وده تعريفه عنده. الشافعية والحنابلة قالوا لا، بيحددوا القليل بما دون القلتين. فإذا غمس حد في أقل من قلتين يبقى إيه؟ ماء مستعمل. ده بالنسبة لتعريف الماء المستعمل عند الأئمة. طيب ايه بقى حكم الماء المستعمل؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء على حكم. ابو حنيفه قال بنجاسه الماء المستعمل، المالكيه قالوا ان الماء المستعمل ده ماء طهور ولكنه مكروه في رفع الحدث، وغير مكروه في ازاله الخبث. بمعنى الماء المستعمل عند المالكيه ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره في رفع الحدث، سواء كان بقى حدث اصغر او حدث اكبر، الغسل او الوضوء، ده ماء طهور ولكن يكره استعماله في رفع الأحداث، وغير مكروه في زوال الخبث. خبث بقى أي قذر، أي قذر وقع على جسمك بتزيد الإيه؟ بالماء المستعمل ده، عندهم مفيش مشكلة، غير مكروه. بالماء المستعمل ده عندهم مفيش مشكلة، غير مكروه. يعني يجوز استخدامه. الملكية يا جماعة فرقوا ما بين استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. قالوا الماء المستعمل ده ماء طهور، ولكن لو استخدمناه في إزالة الحدث ده على كرامة. طب لو استخدمناه لإزالة الخبث اللي هو القذر ده بيبقى إيه؟ غير مكروه. واخدين بالكم؟ فهمت كده؟ يعني هما في تفرقة عند المالكية، يعني في اللي هو مكروه أو غير مكروه، ولكن عندهم هو ماء طهور. شيماء أنت مش فاهمة؟ بالنسبة لمذهب الشافعية والحنابلة قالوا إن الماء المستعمل ده ماء طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه، غير مطهر، غير مطهر لغيره، طاهر بس. واخدين بالكم؟ غير مطهر. هو ماء طاهر ولكن لا يجوز استخدامه. ليه؟ لأنه غير مطهر. أحمد دي رواية لي، وابن حزم وتابعهم ابن تيمية وعبد الهادي والشوكاني قالوا إن الماء المستعمل ده ماء طهور بلا كراهة. ماء طهور بلا كراهة. يبقى عندنا هنا 4 مذاهب، كل مذهب ليه حكم للماء المستعمل. هنبتدي نمسك كل مذهب ونقول دليله ايه والرد عليه ايه. دليل بقى هنمسك أول مذهب اللي هو من قال بنجاسة الماء المستعمل. مين اللي قال بنجاسة الماء المستعمل؟ أبو حنيفة. طيب دليل أبو حنيفة إيه؟ أول دليل استدل به أبو حنيفة في نجاسة الماء المستعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنب. أبو حنيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التبول في الماء الدائم لأن البول ده هينجس المية، يبقى إذا برضو لما نهى عن الغسل لأن الغسل من جنابة في الماء الدائم هينجس المية برضو. ده ما قاله أبو حنيفة في الماء المستعمل. الجمهور رد عليه وقال إن الحديث ده ضعيف. طيب جه النووي قال لا، في رواية للحديث ده في البخاري ومسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ودي رواية صحيحة. ليه؟ لأنها رواها أبو البخاري ومسلم. وفي رواية كمان لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو إيه؟ وهو جنب. فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قالوا: يتناول تناولا. يبقى الحديث زي ما قال النووي حديث صحيح. ليه؟ لأن دي روايات تانية في بخاري ومسلم. طيب الجواب الثاني على أبو حنيفة هنقول إن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ده حكم النجاسة، لكن يغتسل فيه من جنابة ده ليه حكم ثاني. ليه؟ لأن ده جزئية في الحديث ودي جزئية ثانية في الحديث. مش معنى ان هما جم ورا بعض ان هما بياخذوا نفس الحكم. ليه؟ لان ضرب لك هنا مثال بآية: كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر ده ايه؟ على اباحه. دلوقتي انا لما يكون عندي زرع والزرع خلاص هيتحصد، هنا الله عز وجل جوز لنا ان احنا ايه؟ ناكل منه. وقل كلوا من ثمره اذا اثمر. احنا خدنا قبل كده الاكل والشرب ده على ايه؟ استحباب. على الاباحه، مباح ليك ان انت تاكلي وتشربي. طيب واتوا حقه يوم حصاده. يعني شوفي دي ورا بعضها. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا طبعا آتوا حقه يوم حصاده ده إيه؟ الزكاة. يبقى هنا واجب الزكاة. ده الزكاة، الزكاة دي زكاة الزروع واجب. فرض عليك إن أنت تؤديها. أو إن أنت مثلا من المحصول ده تكري الضيف. يعني إيه تكري الضيف؟ يعني تكريم الضيف. وده واجب عليك برضه. او انقاذ الايه؟ الهلكه. ايه انقاذ الهلكه ده؟ واحد هيموت خلاص، هيموت من الجوع فعلا، هيتحقق هلكه. بتديله ايه؟ طعام عشان ايه؟ ياكل ويعني ترفعي عنه الهلكه دي. يبقى اذا هنا مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبول في الماء الدائم وده يحرم، لان برضه الاغتسال فيه من جنابة هيأدي نجاسة المية. دي حكم وده حكم، لا تقتضي ايه؟ التشريك. لا يقتضي الايه؟ التشريك. وادالك مثال عليها. آت كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم إيه؟ حصاد. ده الدليل الأول اللي قاله أبو حنيفة على إن الماء المستعمل نجس، وده رد الجمهور عليه. الدليل الثاني اللي استدل بيه أبو حنيفة قال إن استعمال الماء لرفع الحدث ده يسمى طهارة. ليه؟ قال لك في القرآن وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أهو إذا كنتم جنبا فاتطهروا. والطهارة دي ما بتكونش إلا من إيه؟ من نجاسة. يبقى إذا الجنب ده نجس وعشان كده هو إيه؟ هيتطهر. ده الدليل الثاني اللي استدل بيه أبو حنيفة على نجاسة الماء المستعمل. طيب الرد عليها يكون إيه؟ أولا الطهارة دي مش معناها إن الواحد يتطهر من نجاسة، لأ ده الواحد يتطهر من الذنوب. ليه؟ لأن أنت عندك الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليه نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. وفي آخر الحديث قال لك إيه؟ حتى يخرج نقيا من ذنوبه. يبقى هنا بقى التطهر ده والوضوء ده بيعمل فيكي إيه؟ بتخليكي إيه؟ تخرجي نقية من إيه؟ من الذنوب. يبقى إذا هنا الطهارة إن كنتم جنبا فاتطهروا مش عشان إحنا نجاسة، لأ ده عشان إحنا لما بنرفع الحدث ده معناها إن إيه؟ الذنوب بتاعتنا بتتساقط لما بنيجي إيه؟ نتوضأ من الحدث الإيه؟ الأصغر. كمان لو تفتكروا السنة اللي فاتت لما أخذنا حديث أبو هريرة لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، ماذا فعل أبو هريرة؟ أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنث منه، حاد عن الطريق، واخدين بالكم، استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مرور الوقت جه أبو هريرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت كده يا أبو هريرة؟ قال إيه؟ إني كنت جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. فاكرين لما خدناها السنة اللي فاتت المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، وعندك كمان رواية المسلم لا ينجس. يبقى إذا مفيش نجاسة ولا حاجة، دي مجرد ان كنتم ظلما فطهروا. دي الطهاره دي من ايه؟ عشان تساقط الذنوب مش عشان الايه؟ يعني في نجاسه ولا حاجه علاقه بالمسلم او المؤمن. تاني حاجه ردوا عليها على ابو حنيفه قالوا له تجديد الوضوء. انا دلوقتي لما بكون متوضيه انا كده ايه؟ المفروض ان انا طاهره من الحدث الايه؟ الاصغر لان هي وضوء. طيب احنا عندنا من المستحب الوضوء لكل صلاه حتى لو انت ايه؟ متوضيه. ده لك ايه؟ اجر فيه على استحباب. طيب انا دلوقتي طهره. انا متوضيه طهره. طيب لما اتوضى ثاني يبقى طهاره على الطهاره بقى يعني ولا ايه؟ طبعا ده بيرد بيه على ايه؟ على ابو حنيفه اللي بيقول بنجاسه الماء المستعمل، لا ده انا طاهر بقى، انا متوضي وطاهر كده. لا عندي حدث اكبر ولا عندي حدث اصغر. وجيت اتوضيت تاني. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى طهاره على طهاره، فهنا مش هيبقى فيه نجاسه ولا حاجه. يبقى ده رد تاني رد بيه على ايه؟ على ابو حنيفه. تالت حاجه قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكون في الصلاه كان يحمل امامه. امامه دي اللي هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل امامه، امامه دي ايه؟ حفيده النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاه. وطبعا هي ممكن تكون يعني مثلا متبوله في براز او يعني طفله صغيره ولكنها متحفظه يعني، والنبي هو بيحملها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ممكن ان هو يحمل حاجه زي كده، مش معناه ان هو ينقص ولا حاجه. كل ده بيرد على ابو حنيفه في انه يقول بنجاسه الماء الايه؟ المستعمل. طيب في اي سؤال؟ يبقى ابو حنيفه استدل بدليلين ورد عليه الجمهور على الأدلة اللي هو إيه؟ ثقل. في أي سؤال في الجزئية دي يا جماعة؟ طيب هنبتدي بقى نتكلم على من قال إن الماء طاهر وليس بطهور. مين اللي قال كده؟ الشافعية والحنابلة قالوا إن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور. الدليل الأول بتاعهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ان حد يغتسل ينغمس في الماء الدائم، عارفين طبعا الماء الدائم اللي هو الماء الايه؟ الراكد، الماء الذي لا يجري. لما يكون عندك مثلا بني في ميه، هو هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ لما يكون عندك ميه كده دايمه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم، ما هو جنب. مش هينغمس يدخل فيه وجنب. فهنا الشافعية والحنابلة قالوا ايه؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حد ينغمس في الماء الدائم وهو جنب يبقى اكيد انغماسه ده بيأثر في المية. اكيد انغماسه ده بيأثر في المية. فهتكون المية المستعملة ديت طاهر وليست بإيه؟ بطهور. طيب طبعا هيجاب عن الكلام ده أو هنرد على ما قاله الشافعية والحنابلة، هنرد عليهم بنقول إيه؟ طبعا هي العلماء اللي بترد. قالوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث إن الفعل ده يؤدي ان الميه تكون مستعمله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب عشان الميه دي تكون مستعمله؟ ما قالش. انتوا بتضيفوا للحديث كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين انتوا عندكم الماء اذا كان اقل من قلتين هو اللي بيسموه مستعمل، والماء اذا كان اكتر من قلتين لو حد انغمس فيه ما بتعتبرهوش مستعمل. يعني اذا هم عندهم برضو كده، خدي بالك الشافعيه والحنابله عندهم ان الماء اذا كان اقل من قلتين وحد انغمس فيه بيقولوا عليه ده مستعمل وطاهر غير طهور. طب اذا كان اكتر من القلتين قالوا لا، ده يبقى ماء مفيش حاجه مشكله فيه، ده ماء طهور وممكن حد يستخدمه، مش هيبقى مستعمل ولا حاجه. طيب يعني انتوا جبتوا برضه الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده. ما قالش اذا كان اقل من قلتين هيبقى مستعمل، وزياده على قلتين هيبقى ايه؟ هيبقى غير مستعمل. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب الدليل الثاني بتاع من قال بان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيسافروا كتير. واخدين بالكم؟ وكانوا بيبقوا محتاجين للميه. فكانوا بيتوضوا بالميه اللي معاهم وما بيحتفظوش بالماء المتساقط من الوضوء. ولو كان الميه المتساقطه من الوضوء دي يجوز ان احنا نستعملها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لما تيجوا تتوضوا احتفظوا بميه الوضوء بدل ما تتيمموا، عشان نتوضى بيها ايه؟ تاني بدل التيمم. واخدين بالكم؟ وطبعا ده يا جماعه يعني في تكلف. خدي بالك كمان ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بالمد، المد ده كميه قليله جدا من الميه. يعني انا دلوقتي لما اجيب ثلاث ارباع كوبايه واتوضا بيها، ايه اللي هينزل مني اساسا؟ ده يعني كميه قليله جدا من الميه اللي هتنزل، نقط. فطبعا ده يبقى فيه يعني حرق شديد، ان انا يعني اكون مطالبه بان انا الكميه القليله دي اتوضا بيها وكمان احتفظ بالمتساقط عشان اتوضا بيه تاني. ده تكلف. وسبحان الله يعني الدين بتاعنا رفع عننا ايه؟ الحرج والكلفه بالطريقه دي. واخدين بالكم؟ يعني حتى بيقول لك يعني حتى لو كان هم ما فيش اساسي ميه، يعني حتى ما امرهمش الشرع بان يجمعوا الميه المتساقطه دي عشان يشربوها. يعني ما حدش امر بكده، لان ده هيبقى ايه؟ في مشقه شديده. في مشقه ايه؟ شديده. فيبقى هنا ده الرد على من قال بان الماء المستعمل طاهر وليس ايه؟ طاهر. وليس ايه؟ طاهر. خلاص كده يا جماعه؟ ده الفريق او العلماء اللي قالوا، اللي هم الشافعيه والحنابله، اللي قالوا بان الماء المستعمل طاهر وليس ايه؟ بطاهر. استدلوا بدليلين والعلماء ردوا على الادله بتاعتهم. في اي سؤال كده؟ اي سؤال في الجزئيه دي؟ طب الحمد لله. بعد كده هناخد دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور بلا قراءة. الماء المستعمل حكمه إن هو طهور. مين اللي قال كده؟ رواية لأحمد و ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وعبد الهادي وكثير من العلماء. قالوا إن الماء المستعمل ده ماء طهور بلا قراءة. أول دليل استدلوا بيه على كده قالوا إن الأصل في الماء إن هو إيه؟ طهور. وعشان نقول خلي بالك إن الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى إذا الأصل في الماء إن هو طهور، ده الأصل بتاعه. عشان نقول إن المية دي بقت حاجة تانية غير إن هي طهور، لازم يبقى عندنا دليل من إيه؟ من القرآن أو السنة أو الإجماع. ومفيش دليل على كده. مفيش دليل على كده. طيب ثاني حاجة قالوا إن الماء المستعمل ده أساسي ماء طهور. ليه؟ لأن هو لاقى جسم طاهر، الماء المستعمل ده ماء طهور. ليه؟ لأن هو لاقى جسم طاهر، لأن احنا قلنا قبل كده المسلم لا ينجس حين ولا ميت، المسلم ده طهور، هو طاهر، هو أساسي طهور مش نجس. لما هو المسلم بدنه طاهر والماء لقى الماء البدن الطاهر ده مش هيتأثر، هيفضل على طهوريته زي ما هو لأنه لقى بدن طاهر. ثالث حاجة، إن الماء هو ملوش إلا حكمين بس، لا ماء طهور أو ماء نجس. الماء بينقسم لقسمين، ماء طهور أو ماء نجس. مفيش ماء طاهر دي خالص، يعني مفيش في أقسام المياه ماء طاهر، ده هو لا ماء طهور أو نجس. واخدين بالكم يا جماعة؟ آخر حاجة استدلوا بيها الماء المتردد على العضو. دلوقتي أنت لو عندك كمية مية وبتبتدي تاخدي بيها أو تاخدي منها بإيديكي عشان تتوضي، أهو أنا أول ما حطيت إيديا في المية دي حصل لها إيه؟ لقيت ماء مستعمل. طب ما أنا باخد وبغسل إيدي وباخد وبغسل وشي، طب ما هل معنى كده إن أنا استخدامي أو إن أنا لما آخد كده يعني أول مرة أخدت يبقى كده الماء ما ينفعش أستخدمه بعد كده؟ لا، ده أنا باخد منه بغسل إيدي وآخد منه وآخد بغسل وشي، يبقى ما فيش أي مشكلة في إن أنا، لأن أنا مجرد خدي بالك المية دي أول ما يلقاها عضو من أعضائك بيبقى يسمى إيه؟ ماء مستعمل. هل معنى كده إن الماء ده ما ينفعش إن أنا أكمل بيه وضوئي؟ لا، ما فيش حاجة ورد كده. بالإضافة إني الماء لو انت مثلا ابتديتي تاخدي الماء عشان تغسلي ايدك الى ايه لحد من اطراف الاصابع الى ايه الى المرفق، فاثر الماء على ايه على مرفقك، فهنا بتاخدي بتبتدي الميه تعمل ايه اطراف الاصابع دي الميه بتتحرك تتحرك تتحرك على بقيه ايه ايدك. طب ما هي اول ما لمست اطراف اصابعك بقت ايه؟ بقى ماء مستعمل. طب ده انا بكمل بيه اهو ايديا ايديا ايديا، هل معنى كده ان الميه ده بقى ما تنفعش اغسل بيها ايديا؟ يبقى انا مطلوب مني ان انا اجيب ميه لكل حته من ايديا عشان ما تبقاش مستعمله بقى، لو هم يعني المذاهب بتاعتهم دي تكون ايه مظبوطه. يبقى اذا الميه المتردده على العضو محدش قال ان هي ميه يعني فيها اي مشكله رغم ان هي ماء ايه مستعمل. واخدين بالكم؟ في اي سؤال؟ يبقى هنا بمن قال بان الماء المستعمل طهور استدل باربع ادله. استدل بأربع أدلة. يبقى إذن ما دل عليه الدليل هو إيه؟ أي بقى مذهب من المذاهب اللي هي هتكون الراجح أو ما دل عليه الدليل؟ من قال بإيه؟ يلا يا سنة تانية، دلوقتي إحنا عرضنا أدلة كل مذهب والرد عليها، إيه بقى الراجح؟ أو إيه اللي دل عليه الأدلة؟ عايزه كل سنه ثانيه تجاوب. ما دل عليه الدليل ان الماء المستعمل ماء طهور. ماء طهور حكمه ماء طهور. ماء طهور يرفع به الحدث الاكبر او الاصغر، سواء كان حدث اصغر يوجب الوضوء او حدث اكبر يوجب الغسل. طيب بعد كده عندك حديث رقم 10 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتل بفضل ميمونة. والحديث اللي بعده لأصحاب السنن، اختتل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليختتل منها، قالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب. يبقى إذن نجمع بقى ما بين الأدلة كلها بجواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء. ليه؟ لأن النبي ورد عنه أنه اختسل بفضل ميمونة، واختسل في جفنة اختسل بيها بعض أزواجه. والجفنة زي ما تكلمنا العام الماضي دي عبارة عن إناء بيحوي حوالي 20 لتر مية، اختسل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي كمان جه اختسل فيه. وقالت إحدى نساء رضي الله عنه جميعا إني كنت جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. يبقى إذن الماء لما نجمع بقى كل الأدلة دي، الماء المستعمل حكمه إيه؟ طهور. طيب هو الماء حكمه الطهور، طب استخدامه هيكون على إيه؟ هو ماء طهور استخدامه على إيه؟ عشان نجمع ما بين كل الأدلة. ان انا استخدمها وان اغمس فيها دي بيكون على ايه؟ حكم المية دي الماء المستعمل حكمه ايه؟ طهور. طب استعماله هيكون على ايه؟ برافو عليك يا صفاء. ليه؟ لأن احنا عندنا حديث بتاع أبي هريرة يتناوله تناولا واخدين بالكم. يبقى إذن حكم الماء عشان نجمع كل الأدلة ده حكم طهور، ولكن استعماله على فرق. طيب عندنا بعد كده حد عايز أي سؤال في الماء المستعمل؟ هنخش بعد كده في حديث بتاع أبو هريرة رقم 12. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي رغب له فليرقه، وللترمذي آخرهن أو أولهن. طيب طبعا زي ما برضو السنه اللي فاتت تكلمنا، الولوغ هو ايه؟ هو يعني تحريك اللسان في الاناء، وان يعني الكلب يبتدي ايه يشرب بطرف لسانه من الاناء. العلماء في خلاف، اختلفوا على نجاسة الكلب. ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب، ده أول مذهب معهم. ثاني حاجة ابن حزم، ابن حزم قال إن اللعاب فقط هو اللي نجس في الإناء. اللعاب هو اللي نجس فقط في الإناء. طب ليه يا ابن حزم؟ تمسك بمنطوق الحديث. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء يبقى الإناء فقط. الله، طب لو لمس الكلب بلسان الصوب بتاعي ولا ايديا ولا السجادة او اي حاجة تاني من الاعيان حكمها ايه؟ قالك لا ما تكونش نجس. طب ليه ابن حزم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. طبعا الرد على الكلام ده ان هنا الاناء خرج مخرج ايه؟ الاغلب، وده اللي رد لي بيه الجمهور على ابن حزم. قالوا له ان النبي، ودي قاعده اصوليه يا جماعه، ان الالفاظ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج على الاغلب، واغلب ولوغ الكلب في الاناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالجنس الاغلب، يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ب بالجنس الاغلب، ويقول ايه؟ انما النساء شقائق الرجال. يبقى اذا الاناء هنا خرج مغلق، يعني خرج مخرج الاغلب. يعني ايه الاغلب؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اغلب اكثر ولوغ الكلب بيكون فين؟ في الاناء. خدي بالك ان الكلب مش من عادته اللي ماشي، يعني اعزكم الله، يعني يلحف كده في الدنيا وفيكي وغير، لا، هو معظم ولوغه وتحريك لسانه بيكون فين؟ في الاناء، للاكل او للشرب او ما شابه. ولكن ده خرج زي ما بنقول من النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قاعده على فكره، دي قاعده اصوليه، يعني الفاظ الحديث تاتي على الاغلب. تاتي على ايه؟ الاغلب. واغلب ولوغ الكلب في ايه؟ في الجنة. ده اللي رده بيه على ابن حزم، اللي هو قال بايه؟ بنجاسه فم الكلب فقط. ثالث مذهب، ده مذهب مالك، وده قال بطهاره الكلب. وده قال بطهاره الكلب. يبقى احنا عندنا الجمهور قال بنجاسه الكلب كله، ابن حزم قال بنجاسه الاناء فقط اذا ولغ فيه الكلب، واحنا ردينا على ابن حزم. والامام مالك قال بطهارة الكلب. طبعا الجمهور يعني استدل بنجاسة الكلب على ايه؟ بالحديث بتاع الباب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله 7 مرات، معناه انه ايه؟ تنجس. لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب علينا ان احنا نغسل نجاسة الكلب 7 مرات اولهن بالطهر. فالجمهور بيقول ان لعابه ده نجس، ده منطوق الحديث. طب اللعاب ده بيدخل في كل جسم الكلب، لان اللعاب ده اساسي ايه؟ خارج من جسمه. يبقى ايه؟ ده يستلزم نجاسة بقية ايه؟ البدن. ان خدي بالك لعابه ده فين؟ لعاب الكلب ده فين؟ في بقه، اللي هو يا جماعه يعني اعزكم الله اللي هي اللعاب بتاعه. ده اللعاب بتاعه، الصقر بتاعه. واللعاب ده فيه فم الكلب، وفمه ده اشرف ما فيه، يعني دايما دي اشرف شيء في الحيوان. طب ما بالك بقى ده نجس، فبقيه الجسم برضه نجس، لانه ده بيتكون او خارج من جسمه. ده طبعا اللي دل عليه الدليل. يبقى اذا ما قاله الجمهور في نجاسه الكلب هو ايه؟ هو ما قال، هو ما دل عليه الدليل. يبقى لينا كده ايه؟ فضلنا مذهب مالك، هو من قال بايه؟ بطهاره الكلب. طيب نبتدي نشوف بماذا او بايه استدل مالك على طهاره الكلب. اول حاجه مالك تكلم في الايه القرانيه فكلوا، او ده اول دليل ليه، فكلوا مما امسكنا عليكم. ده أول دليل استدل به الإمام مالك على نجاسة الكلب. فكلوا مما أمسكنا عليه. قال دلوقتي كلب ده نجس، هو كلب صيد صحيح ولكنه نجس. وهو في الآية القرآنية فكلوا مما أمسكنا عليكم. يبقى إذا الصيد اللي يصطاد الكلب انا هاكله، هاكل الصيد ده، يبقى إذن الكلب غير نجس، إزاي أكل حاجة نجسة يعني؟ طبعا الرد على الدليل ده، خدي بالك إن كلب الصيد ده بيبقى كلب مدرب، هو عارف هيمسك الصيد منين. دي نقطة. بالإضافة إني هل معنى ان فكل مما امسكنا عليكم، ان حتى لو الصيد ده تنجس، طب ما انا ماموره بازاله الايه؟ النجاسه. يعني حتى لو الكلب اصطاد لي حاجه، انا ماموره بازاله النجاسه اذا كان الكلب نجس فعلا الايه؟ الصيد ده. دي حاجه. او يعني هنا ممكن يبقى فيه رخصة في الصيد، يبقى يجوز ان انا فكلوا مما امسكنا عليكم، ان انا الكلب لما يستطيع حاجة يجوز ان انا اكلها ومش هتبقى نجسة. زي ما بقول لك ان كلب الصيد ده، يا جماعة احنا مش بناكل اي حاجة، يعني مش اي كلب هيجيب لنا اي حاجة يلا، لا، ده هو الكلب ده بقى مدرب هيمسك الفريسه ازاي، وخدي بالك ويمسكها من الريش بتاع اطراف الريش خالص. فكان بقى يصطاد لك مثلا حمامه، يمسك عصافير، اي بقى حاجه بايديه بيقوم بصيدها. فهنا ان قلنا ان في ادله او الدليل بتاع الحديث بتاع الباب ان بنغسل نجاسته 7 مرات ولهن بالتراب، خلاص انا عندي دليل بكده، مش لازم يعيد لي هنا كمان في الايه يقول لي لا واغسلي النجاسه، مش لازم، خلاص انا عندي حكم. او اني ده اختص، يعني في اختصاص تخصيص الصيد من ايه؟ من النجاسه. يعني صيد الكلب لو اصطاد لي حاجه ده ما فيش فيه مشكله، وممكن اكله بدون ما ايه؟ بدون اي مشكله خالص، ان ده ما فيش فيه نجاسه، لان هو مخصص من العموم، من عموم ايه؟ نجاسه الكلب. دي الدليل الاول عند مالك للرد عليه. ثاني دليل اللي استدل به امام مالك بيقول لك حديث ابن عمر، كانت الكلاب تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ابن عمر بيقول ان الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخش المسجد وبتخرج من المسجد، وما كانتش الصحابه بتقعد تطهر المسجد وتنظف المسجد، يبقى اذا كده مفيش نجاسه ولا حاجه، الكلب لا هو نجس ولا غير. يعني لو كان نجس كان الصحابه عملوا ايه؟ قعدوا بقى يطهروا المسجد، ينظفوا المسجد، لان الكلاب بتخش وبتطلع. واخدين بالكم؟ طيب النقطة دي طبعا يا جماعة زي ما تكلمنا قبل كده، إن نجاسة الكلب لا تثبت إلا بدليل. دلوقتي كلب دخل المكان وخرج، أقعد بقى أنظف المكان؟ لا، أنا ما شفتش نجاسة الكلب دي فين. وإحنا قلنا قبل كده السنة اللي فاتت نجاسة الكلب لا تثبت إلا بدليل، إن أنا أشوفه بعينيا فعلا لحس او ولغ في اي ايه؟ جزء، يبقى انا ابتدي انظف، اغسل 7 مرات ولهن بالتراب. لكن طالما كده انا ما اعرفش هو دخل وخرج، لكن ما اعرفش هو نجس حاجه، لازم النجاسه تثبت بدليل في ايه؟ في نجاسه الكلب. لازم ان انا اشوفه هو ولغ فين الحته بالظبط عشان ابتدي اطهر المكان، او ان هو يكون مبلول ف النجاسه تنتقل من جسمه الى مثلا الارض بتاعه المسجد او حوائط المسجد، او ان المسجد يكون مبلول. لا كده لا كده، عشان النجاسه زي ما قلنا قبل كده لازم يبقى فيه ايه؟ رطوبه عشان النجاسه تنتقل، لان النجاسه مش هتنتقل كده على جفاف، لازم يبقى فيه ايه؟ رطوبه، ودي تحدثنا عنها العام الماضي. طيب في كمان بيقول لك ان المنذري ده قال ايه؟ الإمام المنذري قال ايه؟ قال ان يعني ده كان لا انا اسف، هو هنا المنذري تكلم عن التبول، لان برضو قالوا ان في حديث ان الكلاب كانت بتخش، يعني مش مجرد بس بتقبل وبتقبل، لا وتتبول كمان في المسجد. طبعا ده يا جماعه يعني الحديث ده ضعيف، لان انت عندك اجماع بنجاسه البول، فمش ممكن ابدا ان الصحابه هيخلوا الكلاب كده تبول وهم ايه مش هيطهروا المكان من البول. والمنذري بيقول ايه؟ بيقول ان هي كانت بتقبل وتدبر في المسجد، ولكن كانت بتبول في الاماكن تواجدها، يعني الاماكن اللي هي ايه مقيمه فيها خارج الايه المسجد. الحافظ قال ده الأقرب في الكلام ده كله، أو إن إحنا نرد على الإمام مالك بإن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده كان في الأول الأمر وكان على الإباحة، ما كانش فيه مشكلة خالص، ولكن بعد كده أمرنا أو أمر الصحابة بإن إيه؟ بتكريم المساجد وتطهيرها، وإن دي هتبقى نجاسة، فأمر إن هو يبقى خلاص اتخذوا عليها أبواب وابتدوا بايه المساجد، يبقى لا فاكرين ان هذه المساجد ايه بتكون للقران وقراءه القران وللذكر. يبقى ده كان في بدايه الامر انها تقبل وتقدر، بعد كده ورد امر بايه بتكريم المساجد وتطهيرها وايه وجعلوا على المسجد ايه ابواب. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب ده الدليل الثاني وده الرد عليه. الدليل الثالث اللي استدل به الملكيه على طهاره الكلب، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد والماشيه والزرع، ولو كان في نجاسه في الكلب مش ممكن ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ان احنا نخلي يبقى عندنا كلب صيد او كلب ماشيه او كلب ايه في الزراعه بتاعتنا. طبعا الرد ده على طول هنرد عليه يقولوا ايه؟ دي حاجه ودي حاجه، دي قضيه ودي قضيه، انت ليه بتخلط ما بين القضيتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يرخص في كلب الصيد او كلب الماشيه او كلب للزرع او للحراسه برضه هو الكلب نجس. لو نجس حاجه هغسلها 7 مرات ولهن بالتراب. مش معنى ان النبي يرخص ان احنا ممكن نستخدم الكلب في الحراسه او في الصيد ان كده الكلب ما بقاش نجس، لا دي حاجه ودي حاجه، هو ما زال على نجاسته، واذا قام بتنجيس اي شيء وثبت عندنا بالادله ان هو فعلا الكلب ولغ فيها او ان هو كان جسمه مبلول او الشيء اللي جه عليه كان مبلول هتنتقل النجاسه، يبقى لازم هنغسل 7 مرات اولى هنا ايه دكتور. رابع حاجه استدلوا بيها قال الامام مالك ان في اول الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، لدرجه ان عمر كان يقول كان يؤمر بقتل الكلاب، فتتبعت في المدينه، كانوا بيتتبعوا يا جماعه، واطرافها، فلا ندع كلبا الا قتلناه، حتى ان لنقتل كلب المريه من اهل الباديه يتبعها. المريه اللي هي المراه، المراه بتاتي من الباديه، فكان ومعها كلبها، فكان احنا في الفتره دي النبي امر بقتل الكلاب، فكنا حتى بنقتله، نتتبع الكلاب في المدينة ونقتلها، ده ورد عن ابن عمر. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا لهم وبال الكلاب؟ وورد رواية عن جابر ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. يبقى كان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وبعد كده نسخ الحكم بإيه؟ بعدم قتل الكلاب، وهنقتل بس النبي صلى الله عليه وسلم اختص إيه؟ الكلب الأسود والكلب الكلب الأسود البهيم أو البهيم ذي النقطتين. وعندي الإجماع من العلماء كمان على قتل الكلب الإيه؟ الكلب اللي هو اللي بنسميه كلب المسعور ده، اللي هو بيعض الناس يا جماعه، اللي هو بيسموه العقور، كلب العقور ده، عليه اجماع من العلماء. هنا الامام مالك قال لما اتنسخ قتل الكلاب اتنسخ معاها كمان حكم الايه؟ النجاسه. واخدين بالكم؟ يبقى ده رابع دليل استدل بيه الامام مالك. بس هنا الامام مالك عمل ايه؟ ربط ما بين قضيتين، وده هنا ايه؟ انفكاك جهه. دي قتل، يعني النبي في بدايه الامر امر بقتل الكلاب، بعدين اتنسخ الامر ما بلام وبال الكلاب، وبس مامورين بقتل الكلب الاسود البهيم او الكلب ذي النقطتين او الكلب العقور. هنا في نسخ، فهنا الإمام مالك ربط ما بين قتل الكلاب ونسخ قتل الكلاب بإيه؟ بالنجاسة. قال طالما النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال بقتل الكلاب عشان هي كانت نجسة، بعد كده لما قال ما بالهم وبال الكلاب الأمر اتنسخ، ما بقاش فيه قتل الكلاب إلا بس كلب الكلب، يعني نوعيات الكلاب اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبقى ايه هنا؟ النجاسه هي كمان ايه؟ بقت ايه؟ اتنسخت وما بقاش في نجاسه للكلاب. طبعا ده المذهب يعني منتشر في البلاد اللي هي بتاخد مذهب الامام مالك ان الكلب طاهر، ولكن طبعا احنا هنا ربينا وطبعا يعني على الامام مالك. الامام مالك ليه اربع ادله، ربينا على الاربع ادله بتوع الامام مالك. طيب في هنا كده اي سؤال في الجزئيه دي؟ طب الحمد لله. عندنا بقى يعني الحنفية مذهب الإباب أبو حنيفة، يعني ليه كده مسألتين في موضوع الكلب. الإمام أبو حنيفة عنده إن نجاسة الكلب دي زي أي نجاسات، بمعنى إيه؟ ان مش واجب علينا ان احنا نغسل 7 مرات اولاهن بالتراب، ده بس على استحباب، لكن هي زي اي نجاسه بتتغسل عادي 3 مرات، زي مثلا تعرفين الاستجمار لو خدناه السنه اللي فاتت 3 مرات وخلاص، ما فيش تسبيع ولا حاجه، مش 7 مرات اولاهن بالتراب، ده على استحباب. طب ايه اللي خلاهم المذهب ابو حنيفه قال كده؟ انتوا عارفين ان اللي روى حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ابو هريره. ابو هريره في اخر حياته افتى بنجاسه الكلب انها تتغسل 3 مرات. وفي اصل من اصول الحنفيه وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه. يعني راوي الحديث لما يقول حاجة تانية يفتي بحاجة تانية أو يخصص أو ينسخ بياخده بيه، ده عندهم أصل في المذهب الحنفي. طبعا ده مخالف لمذهب الجمهور، واخدين بالكم؟ لان طبعا يعني سبحان الله، يعني ابو هريره هو راوي حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب. ابو هريره ممكن يكون بيعتقد ان ال7 مرات دول على استحباب والتلاته هو الواجب، او ان ابو هريره ممكن يكون نسي. لذلك هو روى الحديث وبعدين نسي، وده يا جماعه الامر وارد ان الواحد يروي الحديث وفي اخر عمره ينسى الحديث، يجي يسال على نجاسه الكلب يفتي بانها ايه 3 مرات زي اي نجاسه عاديه. طبعا احنا عندنا قاعده ان الملزم النصوص وليس الفتوى. اللي ملزم لينا ايه؟ النص وليست الفتوى. ليه؟ لان النص ده قال النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص عندنا، ولكن الفتوى بيفتي بده، بيتكلم بده، ده موقوف على ابو هريره، موقوف على ابو هريره، الفتوى دي موقوفه عليه، ولكن النص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه تكلموا فيها الحنفيه برضه عشان يثبتوا ان هم يعني نجاسه الكلب دي زي اي نجاسه ثانيه، قالوا ان العذره اللي هو البراز يا جماعه دي اشد نجاسه من سؤر الكلب. شوفي القياس، العذره اشد نجاسه من سؤر الكلب، يبقى ازاي نخلي نجاسه الكلب 7 مرات ولهن بالتراب واجب والعذره بنغتسل منها زي النجاسات العاديه 3 مرات بس؟ ازاي ده كده وده كده؟ طبعا ده قياس فاسد. ليه قياس فاسد؟ لان اعتمد على الايه؟ على العقل. خدي بالك هو هنا عمل ايه؟ قياس زي ما بنقول في الاصول في مقابله النص. انا عندي نص، ازاي اقيس وانا عندي نص؟ ده قياس فاسد. يبقى دي الردود او دي الادله بتاعت الحنفيه ودي الردود عليه. الحنفيه خلفت في حاجه ثانيه، وجوب التتريب. يعني ايه التتريب؟ قالوا ان التتريب ده مش واجب. عارفين التتريب ان احنا نطرب النجاسه قبل ما نغسلها 7، يعني الاول بنغسل اول مره بالتراب يعني بنطرب النجاسه، وبعد كده بنغسلها 6 مرات بالميه. قالوا لا، التتريب ده رواياته مضطربه، لان في روايه اولهن بالتراب، وفي روايه اخرهن بالتراب، وفي روايه ثامنهن بالتراب، وفي روايه احداهن بالتراب. قالوا ان الاضطراب الروايات دي يؤدي الى ايه؟ بطلان التتريب ده خالص، لان هنترك التتريب. ليه؟ لان روايات كتير وروايات كده ايه؟ هيؤدي الى اضطراب، وده انتوا واخدينه في المصطلح. يبقى اذا هنعمل ايه؟ لا، الواجب علينا ان احنا نترك الايه؟ التتريب ده خالص. طبعا احنا لما عندنا يعني يبقى في اكتر من روايه بناخد الروايه الايه؟ الاكثر ترجيح او الاكثر في عدد الروايه، وده اللي فعله مين؟ الشافعي. قال ان روايه اولهن هي الروايه أكثر ترجيحا، أقوى الروايات من حيث السند اللي هي أولهن بالتراب. واخدين بالكم؟ طيب هنكتفي بكده. اللي عنده أي سؤال إن شاء الله نكمل المرة الجاية. طبعا فاضل جزء صغير جدا في الكلب ونجاسته، هنكملها المرة الجاية ونستكمل بقية شرح. ذاكروا أول بأول، لأنه زي ما أنتم شايفين في خلافات، وكل خلاف عليه رد، وبعد كده بنشوف ما دل عليه الدليل أو الراجح زي ما بيقول العلماء. خلاص؟ أول بأول المذاكرة، أرجو كده عشان إيه الأمر واضح بالنسبة لكم، ما تتلخبطوش في الخلافات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.